مرحبا يا مرحبا وانفتح للطيب صدر وراح في حفلة كلكم صرتوا معازيبها جمع الشكاله ما يدخل في صفوفه غريب هلا رجال انت بالجزلة وترهيبها يا مرحبا بين العرب ما له رقيب وحاسب اللي يبى الطايله يرقى مراقيبها فخر يا بيوت الشعر جالت نصيب جالت اللابه اللي عامل طيبها يا مرحبا وانفتح للطيب صدر راح في حفله دمت واحها للشرفاك عمل حريم يوم النغبرة الليالي عاوين ذيبها اللي اعتزيناها كالحزاه بجد عريم اضرب بشلفان عطيبة مضاريبها يا مرحبا وانفتح للطيب صدر نراحي في حفلة هلا الخيل في وقت الزمان العصيب سادات ميدانها وملوك تاديبها من بعد من داب لنا صقر الجزيرة نديب يوم اننا نرى الفتن والعتم شاهيبها يا مرحبا وانفتح للطيب صدر نراحي في حفلة قبل قرن مضى ما هو بوقت قريب يوم الجهل في قبائل نجد غاديبها بين الشيخ عامر فالزمان الصعيب عهود هرسال ابو تركي مكاتبها يا مرحبا وانفتح للطيب صدر نواحي في حفلة كلكم صرتوا خدي حين لبى للندام استجيب محاربة زارع الفتنة وسعيبها لين استتبى الأمن في كل فج وشعيب ورسات بلاد الملوك أوتاد طنيبها مبروننا بالفتح